يا شوشو، انت يا ستي اللي في البيت. يا ربي الراجل اتجنن خلاص. السجاير محطوطة لهنا، ما هو انت اللي تملي بتحطها هنا، ودورك مية ساقعة بيعمل ايه هنا، وانت مالك ومال وحنشيله من هنا، وسلطانية كرشي ولمونة مخللة عاملاها مقصودية، اتقي ربنا اتقي ربنا. يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي، يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي. يعني اتخمت مش هتخمت، يعني اتخمت مش هتخمت مش هتخمت. انا ما قلتش تتخمت. ايه ده ايه ده ده ده ده ده، انت بتدور على ايه؟ بتبحلق فيا كده ليه؟ انت بتدور على ايه؟ بتبحلق فيا كده ليه؟ انت عايزاني اخش النار النار النار، انا عارفه انك هتخش النار، بتكلم جد ده مش هزار ده مش هزار، فستانك حلو وتسريحتك هتجنني. يعني اعمل ايه؟ البسي بلطو طرحه بني وطرحه بني، فستانك حلو وتسريحتك هتجنني. يعني اعمل ايه؟ البسي بلطو طرحه بني وطرحه بني. ايانا يا محروميان، ايانا يا صايميان، ايانا يا محروميان، ايانا يا صايميان. انت ناسي ان عمامك جايين يفطروا ويانا يا راجل يا مات، ابوس ايدك ايده يوم جايين. معذور يا اخوات انا صايم، معذور يا اخوات انا صايم. وانت انت تكون مين؟ هو انت لوحدك؟ طب ما احنا كلنا صايمين كلنا صايمين. انت يا ست عانم الرحمة يا رب. في ايه تاني؟ جرى ايه تاني؟ ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتة مشواحة، ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتة مشواحة، وبامية خضرا مسبكة وشربة فيها مستيكة. ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتة مشواحة، ريحة صوانم فحفاحة وقسطليتة مشواحة، وبامية خضرا مسبكة وشربة فيها مستيكة، وفرخرومي محمرة تسلم ايديك يا سكارة، وفرخرومي محمرة تسلم ايديك يا سكارة. الريحة دي راح الجيران ظابطين فطورهم على الأذان، الريحة دي راح الجيران ظابطين فطورهم على الأذان. يا عالم ياللي فوق يا عالم ياللي تحت، يا عالم ياللي فوق يا عالم ياللي تحت، يا ناس ريحتكوا فايحة هاتولكوا مدخنة، يا ناس الدنيا صايمة طلعتوا حسنا، يا ناس حرام عليكم فتحتوا نفسنا وفتحتوا نفسنا. الساعة واقفة مش واقفة، أمال جرى إيه؟ العقرب ماشي بيتدلع على مهله ليه؟ يا مامك مش جايين بيقولوا عيانين، اعمامك مش جايين بيقولوا عيانين. احسن علشان انا وانتي نفطر واحنا رايقين، هدلنا الفرخة الرومي الفرخة ما استوتش. طب هادي طاجن ضلمة الضلمة ما اتحشتش. طب هاتي حتة لحمة اللحمة ما تشاوتش. طب هاتي حبة سلطة خضرها ما تغسلش. طب شوفي أي حاجة الأكل ما تعملش. إيه؟ أمال يعني هفطر إيه وعمامي كانوا حياكلوا إيه؟ وكمان لك عين تسألني يا بيك عايز تفطر بجد جد؟ أمال يعني هيك بهزار؟ فضلك تعسيلة لحد المدفع ما يقول بوم بوم. ما هو لسه المدفع من شوية قايل بوم بوم. خدلك تعسيلة لحد المدفع ما يقول بوم بوم. ما هو لسه المدفع من شوية قايل بوم بوم. انا بقصد مدفع السحور ويا دوب في الوقت الضايع هعمل لك الفطور. بركي لي يا اما وكمان بركي لي يا اما ابنك هيفطر في السحور. ابنك خلاني حروح بعثق ويا المجانين. ابنك خلاني حروح بعثق ويا المجانين. سامحيني يا جوج وانا صايم، سامحيني يا جوج وانا صايم. وانت تكون مين؟ هو انت لوحدك طب احنا كلنا صايمين كلنا صايمين.